السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صادقة من القلب إلى كل من يستمع إلينا في إذاعة القرآن الكريم في دولة قطر. أحييكم بتحية هي أجمل تحية، هي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي في الله كيف أصبح، أخي في الله كيف أصبح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. آمين ورضوانه. طبعا صوت الجميل اللي سمعته قبل شوي هو للشيخ سعيد، لشيخ سعيد إن شاء الله، وله باع في مجال الإذاعة والتلفزيون وحتى الغناء. استغفر الله. قديما. يا ترى من سعيد هذا، وهل هو سعيد فعلا اسم على مسمى أم لا؟ هذا اللي راح نسمعه خلال لقائنا فضيلة الداعي المبارك الشيخ سعيد الزياني. حياك الله شيخ سعيد. حياكم الله، شرفتنا في هذه اللحظات وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامجنا أيضا سعيد بوجودك معنا. الله يحفظكم. حيا الله أبو خالد، حيا الله أبو ناصر، وأحيي من خلالكما كل المستمعين والمستمعات، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الوقت الذي نقضيه سويا في موازين حسنتنا. آمين. أيوة. آمين. اسمك سعيد، فهل أنت سعيد؟ هذا السؤال سئلته متى؟ يعني من قديم. سئلته من قديم عندما كنت في ميدان الإعلام وميدان الفن، وطبعا هذا لا ينقص من الإعلام وأهله، لأن الإعلام الهادف والإعلام الذي يحمل الرسالة رسالة شريفة، هذا طبعا أهله هم من السعداء إن شاء الله تعالى. ولكن كل شيء إذا كان مع الدين يكون جميلا، ولأن الدين يعوض كل شيء، وأقصد بالدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الدين يعوض كل شيء ولا شيء يعوض الدين. هذه كلمة سبحان ربي العظيم. تعرف يا أبو ناصر أبو خالد متى قلتها؟ والله قلتها في المنام مرة وأنا نايم، يعني هذه كلمة بسيطة، ولكن عندما تمعنت فيها وجدتها صحيحة. الدين شيء، حتى في المنام وأنا نايم دائما أتكلم، مش أتكلم بصوت عالي، أتكلم في المنام، أشوف نفسي وأنا أتكلم في الدين، أدعو إلى الله. لأن الواحد عندما يقضي يومه كله في شيء، فحتى في الليل يتكرر الشيء الذي قلته في النهار. فشفت نفسي أتكلم في المنام وأقول الدين يعوض كل شيء ولا شيء يعوض الدين. قلت والله صح، الدين إذا جاء الدين في حياتنا يعوض كل شيء، كل نقصان، لا نحتاج إلى شيء آخر مع الدين. ولكن إذا كان نقصان في الدين، ولو عندنا الدنيا كلها، الدنيا كلها لا تعوض الدين. فقلت السؤال هذا سئلته قديما، اسمك سعيد فهل أنت سعيد؟ والكلام هذا ذكرته كثيرا في محافل كثيرة، ولكن ما دمتم قد سألتموني عنه فسأجيب مرة أخرى. السؤال عندما سئلته من أحد الصحفيين وأنا في ميدان الفن والإعلام، اسمك سعيد فهل أنت سعيد؟ كان جوابي آنذاك أنا سعي، سين عين ياء، سعي، مش سعيد، سعي بدون دال، وفيها سعي، أنا في سعي، أسعى في البحث عن السعادة، وينقصني الدال حتى أصبح سعيدا. وفي الواقع الدال من هو؟ الدال على الخير كفاعله، مش الدال بالأردو. تعرفوا ايش الدال بالأردو؟ هو العدس. وينقصني الدال وأنا في بحث عنه، وعندما أجده سأخبرك. بس غريب، أنت كنت يعني مذيع ومغني ويعني ممثل، الكل يشير لك بالبنان، وتجد كل وسائل الراحة والمتعة، والناس كلهم. المشكلة تكون بنان الرجل، يشير لك بالبنان، لأن في بنان لليد وبنان الرجل. نعم. فما حسيت بالسعادة يعني أنا ذاك بهالوضعية هذه؟ يعني هو حقيقة الله تعالى له قدرة وله سنة، لو شاء أن يسعد البشرية جمعاء قدرته لفعل، ولكنه جل وعلا جعل للسعادة طريقا، والذي لا يسلك طريق السعادة ولو كانت نيته البحث عن السعادة لن يجني إلا الشقاء. ربنا جل وعلا بيّن ذلك وفصله ووضحه، وهو جلي واضح في سورة النحل، يقول ربنا جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، مساواة بين الرجال والنساء في التكليف والتشريف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه بالتأكيد فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة كما قال عنها ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنها السعادة. وفي ونحن في خضم الأزمات الاقتصادية والله إن حل الأزمات الاقتصادية في الإيمان والتقوى. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إلى آخر الآيات. كذلك يقول ربنا جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن الحياة الطيبة يقول إنها الرزق الحلال بالإضافة إلى الحياة الطيبة الرزق الحلال. إذن الجواب كان بعد مضي 12 سنة بعد 12 سنة ورديت على الصحافي اللي سألني اسمك سعيد فهل أنت سعيد؟ كان جوابي أنا سعيد وينقصني الدال وأنا في بحث عنه وعندما أجده سأخبرك. بعد مرور 12 سنة رديت عليه بعد أن وجدت هذه السعادة بفضل الله تعالى ومنه أنا في هذه السعادة منذ 25 سنة ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليها. قلت لقد سألتني بتاريخ كذا وكذا في جريدة كذا وكذا السؤال التالي وكتبت له السؤال وكان جوابي هو التالي وكتبت له الجواب وقلت له بما أني وعدتك بأن أخبرك بمجرد ما أجد الدال فقد وجدت الدال وأنا الآن سعيد وجدت الدال في الدين والدعوة. شيخ سعيد السعادة جميلة جدا والكل يبحث عنها. نعم. هل هناك سعادة تامة في الدنيا؟ طبعا وهناك سعادة ناقصة. هو سعيد ولكن ليس كما ينبغي. ما سبب هذا وما سبب ذلك؟ كيف يصل الإنسان إلى أن يصبح ويمسي وهو مبتسم وهو في سعادة غامرة؟ نعم في ناس مكشرين ترى الحين الشيخ الآن في السيارة ابتسموا فإنكم في قطر. نعم. عرفت لأن أنا أول الصبح ساعات معصب ساعات مكشر فما يجيك مبتسم يعني قال السماء كئيبة وتجهم. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. ليس هناك دين تترتب عنه تترتب حسنات عن الابتسامة فيه إلا الإسلام. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. يا أخي ليش واحد يبخل بالمال ويبخل حتى بالابتسامة وانت ماشي هناك واحد صايق ومكسر ابتسم شوف هذا اللي جنبك وسلم عليه قل السلام عليكم ابتسم وانت اللي عند يسارك قل السلام عليكم ابتسم. حيقول مين وما يعرفني هذا الرجل ليش يسلم علي؟ لا سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. حسنات كلها حسنات انت وانت ماشي حسنات والسلام السلام سلام السلام. اذا قلت السلام عليكم عندك 10 حسنات. قلت السلام عليكم ورحمة الله عندك 20 حسنة. قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك 30 حسنة. شيخنا يقول له نزل الجامة وسلم. نزل الجامة قل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وربما يكون واحد اللي عن يساره يسمع لبعض قلش فيها ليكون مشبه علي. لا مش مشبه يبي حسنات مش مشبه حسنات وانت ماشي حسنات. إذن ولكن اوعى يقول لك السلام عليكم تقول له هلا وانت آثم إذ قلت له هلا. لا لا لماذا؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إيش أحسن منها؟ السلام عليكم وأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. واحد من المطربين في المغرب قاعد يجتهد عليه والحمد لله الآن مصلي ويحب الدعوة ويحب الدين. فحضر دروسي كنت أخيرا في المغرب وكانت عندي دروس يومية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة المغرب في المملكة المغربية نظمت لي مجموعة من الدروس. أنا جيت قبل 3 أيام من فكانت دروس يومية. وأبشر المستمعين بأن هناك إقبالا عجيبا وكبيرا على دين الله تعالى في كل أرض الله تعالى. تصور المساجد الكبيرة وكانت تكون مملوءة عن آخرها. المهم فذكرت هذا الأمر الحسنات يعني لا نزهد في الحسنات. فكان هذا المطرب لما أتصل فيه بالتليفون أنا أتصل فيك صديق ثم كذلك أني أدعوه إلى الله حتى يستقيم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فلما ذكرت قضية السلام وعشر حسنات وعشرين حسنة وثلاثين حسنة فصار لما يشوف اسمي على طول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عشان إيش؟ طمعا في الحسنات. لهذا الآن حولنا حسنات لا نضيعها. نعم. شيخنا هذه باب من أبواب الحسنات اللي هي والابتسامة والابتسامة أبواب أخرى لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طلق يعني سبحان ربي العظيم ربما نفكر فقط فيما يترتب عن الابتسامة من أجور لا فيما يترتب عن الابتسامة من آثار من من من استجابة أنا إذا كنت أبتسم في وجوه الناس وكنت بشوشا وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام قليلة السلام سلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فلهذا تأتي المحبة فابتسامتك في وجه أخيك صدقة ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني لا تحقر هذه الابتسامة ربما تكون سبب هداية هذا الإنسان إن كان عاصيا قلت والله هذا نحبه يعني عندما تكون بشوشا تبتسم في وجوهنا وما تكون وتكون جبلة فينا هو مش ما تكون طبيعة ما تكون ابتسامة صفراء كما يقولون ابتسامة مصطنعة لا تكون ابتسامة طبيعية طبيعية دائما دائما هناك من الناس من يتعامل مع الآخرين وكأنه يريد أن تبقى عنده هيبة ويعتقد أن الابتسامة تذهب الهيبة هل تريد أن يهابك الناس أم يحبك الناس يحبك الناس مش يهابك خافون منك نطوح خايفين منه ينفجر عليهم لا لا يا أخي لا, لا فماذا هناك من يتعامل مع الآخرين وكأن أسنانه عورة لا يبديها للناس مسكر فمه افتح فمك يا أخي هذا سوء فهم للدين أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجميع كان يبتسم مع الجميع وكان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسرتنا هذا باب من أبواب الحسنات أبواب كثيرة الحسنات ممكن يعني بأشياء بسيطة بكلمات نقولها بسيطة لكن فيها أجر كبير لكن احنا غافلين عن هالشيء ومن الله يوفقه أنه هو فعلا يعني يذكر ربه أو أو أو أو هكذا نعم شيخ سعيد وإحنا ودنا نوصل أغلب رسائلنا للأخوة في السيارات لأن مستمعيننا تقريبا 80-90% منهم سيارات أنا أسأل الأخوة نعم. كلهم الراكبين في السيارات يا أخي يا أختي وانت طالع من البيت قلت الدعاء ولا لا مشكلة والله في ناس يبنشروا أحوال تحصل لهم ليش عشان يقولوا الدعاء بفضل الله تعالى والله يعني محفوظ الإنسان الذي يخرج من بيته بالدعاء كل واحد طلع من بيته وما قال الدعاء عليه يقول الآن وكل واحد ركب سيارته وما قال الدعاء عليه يقول الآن والله يكون الإنسان محفوظا محفوظا بإذن الله وانت خارج من البيت شياطين عند الباب في ناس تحصل له مشاكل حوادث أشياء كثيرة تحصل الصدمات تحصل بسبب عدم الدعاء لهذا لأن الإنسان لما يخرج من عندما يخرج من بيته يقول دعاء بسم الله عند الباب شياطين مستنين العيال مستنين الكبار الصغار شياطين كبار وصغار مختلفين من شرائح مختلفة فلما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مناد من السماء يقول لك كفيت وهديت ووقيت أي كفاك الله وهداك الله ووقاك الله الشياطين تسمع الدعاء تسمع هذا احنا ما نسمع الاستجابة التي تجي من السماء ولكن الشياطين يسمعونها فيقول الشياطين يقول بعضهم لبعض كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي تعال بنا ندور على واحد غافل ثاني فلهذا عندما نركب الدابة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يكون الإنسان محفوظا وركوبه في السيارة يؤجر عليه هو راكب بس شيخي الآن زحمة الزحمة ترى تخلي الواحد مهما كان احنا نجتهد الزحمة هذه نطيح النقطة هذه طيح النقطة وش حتصير رحمة والله وسط الزحمة تصير رحمة اجتهد طيح النقطة هذه طيحها ندفع فيها اليوم ندفع نحاول كلنا ندفع النقطة هذه نقطة الزحمة وتصير رحمة إن شاء الله تعالى يا شيخ هذا يلف علي وهذا يروح قدام وهذا يعني هو قواعد المرور هو سياقة الإنسان تبين أخلاقه قلة أدب قليل الأدب قليل الأدب حتى في السياقة والمؤدب حتى مؤدب حتى في سياقته ممكن تعرف الواحد قليل أدب ولا مش قليل أدب من سياقته ولو سيارة كبيرة فخمة فينا أحيانا بعض الشباب الله يهديهم يمر عليك كذا فتظهر قلة الأدب من من من من, من السياقة والمتأدب يظهر بالسياقة أحيانا أكون أنا دوري أنا اللي أمر وأخلي هذا تفضل تفضل نعم ولكن إيش أحيانا الواحد هذا تفضل لما تقول تفضل يقول لك جزاك الله خير أو شيرك بيده. أحيانا في واحد يقول كأنه واجب عليك توقف لي لأن أنا سيارتي أحسن من سيارتك فتندم ليش خليته يمر. صحيح. لا ولو ولو أحيانا تحصل تحصل واحد يعني كأنه سيار يعني أنا عندي يعني أحيانا أركب سيارة فخمة سيارتي وأحيانا أركب سيارة سيارة العيال أو شيء فأشوف التعامل يتغير وأقول إيش حاصل إيش حصل أنا غيرت السيارة أنا نسيت أني غيرت السيارة التعامل يتغير لما أكون في اللاند كروزر آخر موديل وكذا يعني يخلونك في غدا ويستحترمون شيخ عند لكزس بعد ولما تكون في سيارة صغيرة سيارة العيال أو السيارة اللي تركب أحيانا أستعمل سيارة العيال أحيانا وإيش أحسوا في التعامل يتغير أقول إيش بلاهم ايش وتنثريني غير السياره فنحن احيانا يمر عليك واحد سيارته يعني ربما سيارته افضل من سيارتك وانت نعم. ربما انت عندك افضل من السياره هذه بس انت لك سياره ثانيه نعم. مش مشكله على فايش يحصل تخليه يمر ما يسويك سلام جزاك الله تندم ليش خليته ولكن يجب الا تندم لماذا لان عندما تعمل عمل تعمله لله لله نعم. يعني الواحد لا ينتظر جزاء ولا شكرا نعم. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم احنا نريد الجزاء نريد الشكر ولكن ممن من الله, الله لا منكم فإذا أعمل العمل لا أنتظر الجزاء من الناس نعم. مرة الشيخ أنا كنت داخل على شارع أيوة. وقدامنا دوار أيوة. واقف انتظر فواحد من الأخوة الله يجزيه خير قال لي تفضل أيوة. فقلت له شكرا ومشيت قدامه جيت عند الدوار والشارات الدوار زحمة كذا فهو ظني أنا طلعت أنا كنت واقف وجاو صدمني من وراء هو نفسه ليقضي الله أمرك كان مفعوله فنزلت قال لي يا أخي آسف قلت له أبدا خلاص انتهى قال لي يا أخي بس سيارتك قلت له لا خلاص انتهى توكل على الله الحمد لله يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلا الإحسان نعم. فخلاص ما استطعت أن أتكلم معه بكلمة تو يقول لي تفضل ولكن ما تعمد هو طبعا ما لا طبعا لأن بعد أيضا سيارته تعورت يعني نعم ولكن نعم. قلت له خلاص توكل على الله ما في شيء و... هو فعلا فعلا لو كان هالتفاهم وهذا التسامح لابد أن يكون هذا التسامح فيما بينه ما نحس بالزحمة ولا بأي شيء تفضل يعني لو واحد يسوي حادث يعني يصير الواحد يغفل ما اعتقد يتعمد انه يسوي حادث ويدعم غيره فيجيك واحد يعصب عليك وانت شلون ما تشوف انت عمي انت ما ادري ايش وهاي خلاص صار الحادث المفروض واحد قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل انا دائما حصلت لي كذا مره نعم. اني صدمني ودعمني حد اخر بسياره في بلاد مختلفه مش في قطر فقط او في الامارات يعني في بلد يدعمني واسامحه خلاص يعني نعم. ما المشكلة أحيانا تحتاج أنك لتصليح السيارة تحتاج حضور الشرطة أحيانا تحتاج نعم. وأحيانا ما تحتاج بإذن الله تعالى فلابد أن يكون التسامح فيما بيننا ولابد يعني أنت وأنت ماشي شوف هذا اللي عن يمينك أخوك وهذا اللي عن يسارك أخوك وهذا اللي قدامك أخوك وهذا اللي وراك أخوك أنت بين إخوتك فلهذا أنت لست بين أعدائك نعم نقطة شيخ إخوانك وأصبحوا أيضا جيرانك ولهم حق الجوار نعم أصبح مجاور لك شيخنا هناك رسالة جاتنا يقول لك الحلج انشق الله يهديكم من كثرة الابتسامات افتكرون الناس أن نحن مجانين هذا رسالة لا لا لا خليك خليك خلي خليهم يقولوا مجانين خلي لا واحدة تقول ما في والله يا شيخ صادق ما في حادث عملته إلا وأنا ناسي الدعاء قبل السواقة إنزين إيش رأيك يا شيخي نبي نسمعك أرقام هواتفنا عندنا بطريقة طيب. يعني أكيد بصوت لا لا لا صوت الإخوان في الأمواج البحرين جزاهم الله خير خلي نسمع ونقول رأي ونسمع رأيك ثم نسمع الإخوة المستمعين خلي نشارككم بعض المكالمات للتواصل معنا 487-1192 للرسائل القصيرة 2628 للتواصل معنا حياكم الله أعزائي المستمعين ونبيكم تتواصلون معنا ومع الشيخ السعيد إن شاء الله الله يسعدنا وإياكم أما كيفية ذكر الأرقام فكيفية جميلة محببة إلى النفوس نعم. وحقيقة الصوت الندي محبب كذلك إلى النفوس فقد قيلت بأصوات ندية أو بصوت ندي متكرر كذا برا احنا نبي نسمعك بعد صوتك بس ندي بس خلي بحبح شوي خلي تطلع بحبح بعدين إن شاء الله اتصال من أخوي خليفة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخوي خليفة الله يخليك قصنا صوت الراديو أخوي ما عندي صوت راديو الله يبيه بيه ما يصير يا أخي قول لك قصرت يعني ماشي يعني مش عارفين يقول هالكلام تفضل أخوي خليفة انا حبيت اعقب عن موقع عن معنى السعاده. نعم. عندنا السعاده ساعتين. نعم. سعاده في الدنيا وهي الالتزام باوامر الله تعالى وامتثالها واوامر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنه وفي القران الكريم. والسعاده الحقيقيه بانك عملت الاشياء في الدنيا بالالتزام فحصلت في الاخره بسعاده بوسام على الصدر تفتخر فيه انك حققت اوامر الله تعالى واوامر النبي صلى الله عليه وسلم فحققت السعاده الحقيقه اللي موجوده يوم القيامه. وقد هذه السعاده تدخلك الجنه بغير حساب وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. والله اعلم. جزاك الله خير اخوي خليفه، شكرا لك على المداخله. ناخذ اخوي مصعب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اخ مصعب. كيف الحال يا اخي؟ الله يعطيك العافيه يا اخي. كيف اصبحتم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله في ستر وعافيه. الحمد لله يا رب دائما. والله هو بخصوص موضوع الدعاء طبعا بتاع الصباح، يعني هو الواحد بس مش بيقول دعاء الخروج، هو المفروض برضه يقول اذكار الصباح وماشي. صدقت. نعم. وفعلا والله يعني سبحان الله، يعني في يوم برضه من الايام ما كنتش قايل الدعاء وعملت حادث شديد. ويعني انا وللاسف الحادث يعني حتى ما كنتش سرحان، مره واحده لسه قدامي. اي نعم. كويس. وتذكرت ما قلتش اذكار لاني كنت مشغول بموضوع مهم الصباح وبفكر فيه يعني. وبخصوص اللي الشيخ بيقوله على موضوع السياره وواحد راكب سياره غاليه وسياره رخيصه، ويعني برضه حصلت معايا والله، انا بركب سياره زوجتي بحس ان الناس كلها بتلف عليا والله فعلا، لكن لما اكون راكب سياره كبيره بحس الناس كلها تفتح لك الطريق، فدي برضه يعني حاجه سلبيه في الناس، يعني المفروض يعني راكب سياره رخيصه زي راكب سياره غاليه يعني. نعم. واخد بالك؟ وبعدين ساعات تعدي واحد يعني في الدوار ولا في الاشاره ولا واحد عايز يلف عليك وهو طريقك وتعديه، يعني يقول لك شكرا، واحد تعديه يبص لك من فوق لتحت. نعم. واخد بالك؟ يعني نعم. يعني انت المفروض تسوي كده يعني، واخد بالك؟ الله المستعان. الله يجزاك. بس هو في الاول وفي الاخر يعني هي الناس نفوس في الاخر، يعني في الكويس وفي الوحش، والواحد لازم يكون معود نفسه على كده عشان ما يزعلش، يعني واحد تعدي يقول السلام عليكم وهو ما يردش. نعم. إذا ما رد عليك الملائكة ترد عليك ويكون هو آثما، يرد من هو خير منه. في ناس ما تعرفش كده فيزعل ما يسلمش على حد ثاني. نعم نعم. بس فجزاكم الله خير يعني. نعم، جزاك الله خير أخوي. اتصال من أخوي أحمد. أخ أحمد السلام عليكم. صباح الخير يا جماعة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم؟ الحمد لله في ستر وعافية. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يسلمك ويعافيك، حياكم الله. الله يطول بعمرك ويجزاك ألف خير يا رب. الله يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم ويحب ويرضاه. إيش في خاطرك في أول الصبح؟ يعني إيش الكلام اللي ودك تقوله؟ والله الكلام اللي ودي أقوله لكل شايق، يعني ما ينطر شيء من العبد. ما ينتظر؟ شيء من العبد. شيء من العبد. نعم. خلاص، سوي لله تعالى، سوي لله تعالى. نعم. يمرق واحد، يخلي واحد يدش قدامه، يخلي يعدي مشاة، هذا كله سبحان الله عند الله مأجور، العبد ما تتمنى منه شيء. قال لك شكرا، ما قال لك شكرا، خلاص امشي عادي طنش. رسالتك وصلت وجزاك الله خير اخوي. نعم. شكرا لك. اخر اتصال ابو خالد. نشوف اخر اتصال. اخ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخ أحمد؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. والله أنا سعيد جدا بالتواصل معك. الله يجزيك الخير. من أول ما بدأت البرنامج وأنا أحاول أتصل مش عارف أتواصل. هذه بركات الشيخ سعيد. الله هذا من فضل الله، جزاك الله خير. ربنا يبارك فيه ويبارك في أمنا جميعا. آمين جميعا إن شاء الله. والله بالنسبة لدعاء السيارة. دعاء الركوب قصدك؟ ليه؟ دعاء الركوب. نعم. سواء سيارة أو طيارة أو دابة. نعم. حضرتك يعني فاحفظ، يعني بركب السياره ولما بقوله بحس ان انا بحفظه جامد، بس ممكن يحصل دعمه، بس ممكن اخرج منها سليم بفضل الله. يعني انا عملت حوالي 5 دعمات لدرجه ان السياره اتقلبت معايا حضرتك. نعم. لدرجه ان السياره اتقلبت بيها يجي قلبتين، وطلعت منها رحت للدكتور قلت له انا عايز اخرج من المستشفى دلوقتي. قال لي يعني تعرف تمشي؟ قلت له انا ممكن انط الحبل. الحمد لله. وتاني حاجه بالنسبه لان تقول قدر الله ما شاء فعل. نعم. بالنسبه عند تصادم او اي حاجه. نعم. مره عملت حادثه في واحد طلعته على الثالث واخر ونزلت. نعم. من السياره قلت له اول ما دخلت عليه قلت له السلام عليكم. بعد ما خدنا السياره رحنا نصلحها وقعدنا نتغدى مع بعض قال انا كنت نازل اتخانق بس قلت ان الراجل ده مش شاب خناق. اتغديت معه بعد؟ ما اتغدينا مع صلاح السياره بقى. يا سلام صلاح السياره قال لي انا كنت نازل اتخانق كنت نازل اتهوش معاك بس قلت الراجل ده مش بتاع خناق. نزلت اول ما نزلت قلت له السلام عليكم وضحكت له وقلت له قد الله ما شاء فعل تعالى يا عم اللي انت عايزه. في مثل مصري اظن يقول خذوهم بالصويت ما ادري وش. لا ما عندي ما عنديش انا الكلام ده. انا اول حاجه انزل اعملها قدر الله ما شاء فعل بفضل الله هذا مفضل الحمد علي. لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله زي ما بقول لك وانت بنغدى مع بعض قال لي انا كنت نازل يعني خلاص السياره بتاعتي طلعت على الثالث وار واتخبطت وكنت ممكن اتقلب بس قلت الراجل ده مش شد خناق وخليت السيارات رحت اتغدى مع بعض. والله شيء طيب صراحه. وصلحت السياره ومشي والحمد لله. الحمد لله يعطيك العافيه. جزاك الله خير. شكرا لك اخويا. الله يرضى عليك وكل ما هو خير ان شاء الله. اكيد اكيد الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها النعمه وجزاكم الله خيرا. ويجزاك الخير يا غالي. شكرا لك. شكرا لك الفرح احساس شوفه في كل الناس اللي تناسى الفرح ميت ولا هو حاس ميت ولا هو حاس. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وبالزيادة آمالنا وأقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل رحمتك مصيرنا ومرجعنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا. اللهم واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة واعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. آمين. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ومن الصحة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الله الله عرفتك يا ربي قبل المتار عرفتك مذاق قلب الصعاب عرفتك في كل شيء مدى وفي البهر أو في مرور السحاب. الله الله الله الله الله الله الله الله نسمات الأصيل رقاع وفي الأرض أو في جمال الغطاء وفي نفحات الهدى زرتها نسيد بها طيبات العتاب فيا رب صن قلبي عن نزغة فيا رب صن قلبي عن نزغة Sucimu berikan daku keredaan dan surgamu wa khudh bi hubbika nahwa ulak wa khudh bi hubbika nahwa ulak wa حياكم الله أخواني المستمعين أخواتي المستمعات مع وأبنائي وبناتي مع فقرة الباص. احنا كل خميس عندنا يا ابو خالد والشيخ سعيد عندنا حل يعني فقره الباص لا باص لا باص لا باص لا باص عليك لا باص فبيكون معنا طبعا مثل الاسبوع الماضي ابو مايد اللي هو يوسف احمد ابو سلمان. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا ابو سلمان؟ يا مرحب فيك. انت اسمك كنيتك ابو سلمان وعندنا الشيخ سعيد اسمه ابو ايضا كنيته ابو سلمان اكبر عيال سلمان ايهما اكبر يعني ها لا هو اكبر ها وين موقعك يا اخو يوسف؟ انا في باص اكاديميه الارقم. نعم. ومعنا وجوه مبتسمه ما شاء الله ما شاء الله وبناتنا تحبون نبدا معاهم ولا والله اللي تشوفه طال عمرك بس وين موقعك وين واصلين؟ احنا في الباص يعني قريب من المدرسة. اي صوب بالضبط؟ كل في ناس على الدراسة يعني. نعم نعم. يلا توكل على الله. يلا احنا بالبداية طبعا ناخذ دائما اصغر واحدة بالباص. نعم. تعالي تعالي حبيبتي. قولي لنا شو اسمك؟ نسيت اسمها لحظة شوي. الو نسيت اسمك؟ يغششونك تقولي خولة. لا الظاهر نسيت بعض المعلومات من أول الاسم. شوف ابتسامات أطفال كم هي جميلة وضحكهم كم جميل. تعالي انت شو تعملي؟ تعالي تعالي شو اسمك؟ جواهر. جواهر من؟ أحمد الحبد الوائل العبادي. والنعمة جواهر. زين يا جواهر قولي لي انت ليش مبتسم من الصبح؟ فرحانة. فرحانة ليش؟ أنا بتكلم يعني شنو؟ إيه تتكلمين مستانسة. إيه. إنزين أنت تسمعين فقرة ماي دنورة؟ أيوه. أنت قلتي من شوي تشوفينها؟ تشوفينها ولا تسمعينها؟ أسمعها. تسمعينها شاطرة. زين شو استفدتي من الفقرة هذه؟ اللي بتسمع في وجهك صدقة. ما شاء الله عليك. شخصا زين. انت تقرين كل يوم قران؟ عندك يعني ورد يومي ولا كل اسبوع ولا كل شهر؟ كل شهر. كل شهر مره تقرين؟ ايه. مو كل اسبوع؟ لا. ايه. هذه صادقه صادقه. نعطيك ورده صباح تهدينها لمن؟ لامي وابوي. لامك وابوك. اخر من عندنا بنت ثانيه؟ تعالي تعالي تعالي. هذه واحده ثانيه نسيت اسمها؟ مربحه. تعالي حبيبتي يلا. عارفين اسمك؟ اريج. اريج ايش؟ توفيق. اريج توفيق في اي صف؟ رابع. رابع باء. يعني انت تعرفين عن دار الارقم؟ شوفي اكاديميه الارقام، تعرفين عن دار الارقام؟ زين. ممكن نسألك سؤال عن دار الأرقام، متى كان الصحابة يجتمعون في دار الأرقام؟ في أي سنة هجرية؟ أي سنة هجرية؟ في أي سنة هجرية كانوا يجتمعون في دار الأرقام؟ لا يغششون اسمها كمية. سنة هجرية. الجواب سهل. سنة كم؟ سنة العاشرة من الهجرة. قبل الهجرة. من اللي غششها؟ أيوة. قبل الهجرة. أيوة ممتاز. قبل الهجرة بس تقولي سنة ثالثة للهجرة. لازم تعرفين يعني سبب اجتماعهم هناك كان في بدايات الشهر الإسلام وقبل ما تكون الدعوة جهرا يعني. فهمت معي؟ زين. ولد صباح تدين المن؟ لا أمه وأبوي والله سامي وسهام وأبو المعهد. ما خليها هي وردة خاش قطعت كل واحدة جزء من الوردة. المهم ناخذ بنت ثانية تكون إن شاء الله تعرف الجواب على سؤالنا عن دار الأرقم. شو اسمك؟ دور عبد الله. دور. أي صف؟ أول إعدادي. جاهز للسؤال؟ أكيد؟ ما شاء الله عليك. إنزين بالنسبة لدار الأرقم، صاحب دار الأرقم كان من الصحابة ولا من المشركين؟ كان أول الصحابة. نوال الصحابة. طب ليش اختاروا دار الأرقم للاجتماع فيه؟ بعيد عن الكفار على جبل المروة. على جبل المروة على جبل الصفا. أحسنتي. الوردة تهدين هلمن شكلك ما شاء الله عليك مذاكرة عن دار الأرقم بشكل جيد. ها. يلا الوردة هلمن. أمي وأبوي كل أبوات اللي تعبوا علي. يا سلام. كل الأبلات اللي تعبوا علي. اللي تعبوا عليك كلهم كم واحدة؟ آه سلام. اختاري واحدة. لا كلهم. كلهم؟ شافة مهم كانت. من؟ عندنا بسنا بس. من؟ مريم. مريم. مريم ايش؟ ثاني. اي صف؟ خامس. ايه نفس اللي مريم. احنا في الاسبوع هذا شعارنا اقرأ وارتقي. ايش نصيب القرآن من جدول مريم اليومي؟ الأسبوعي الشهري السنوي. يلا يا مريم. يعني هل لك ورد ولا ما مرتبة جدولك يعني أن قراءة يومية ولا أسبوعية ولا عشوائية؟ في كل أسبوع مرة إن شاء الله يكون لك ورد يومي تقرين كل يوم عشان تعرفين فائدة وأجر قراءة القرآن. زين وردة الصباح تدين هل من؟ لا ابوي. بس؟ لا الله ثاني الله سهام. من؟ الله ثاني الله سهام. ان شاء الله. ارجعي مكانك ناخذ بنت من عندنا. تعالي. شطورة انت تعالي. شو اسمك؟ براءة. براءة؟ براءة مين؟ براءة توفيق. براءة توفيق. في اي صف براءة؟ ها؟ في اي صف؟ كجوان. كجوان. ما شاء الله عليك. اول سنة؟ تحبين المدرسة؟ ليش تحبين المدرسة؟ هيك. شنو هيك؟ ليش تحبين المدرسة؟ من الصبح قومة لا رقاد لا شيء. تحبين المدرسة؟ هيك. هيك؟ ايش تستفيدين من المدرسة؟ بلعب. تلعبين؟ يا والله سلة. اي طيب يا حليلي ارجعي مكان. يلا نصير شحنها على الهواء مباشرة. لا تضحكين. اسمك؟ نسيتي اسمك؟ في وايد ناس اسميهم يعني. ناخذ اخي الثاني. تعالي شو اسمك انت؟ مهن اسماعيل. مهن اسماعيل سابع. سابع زين. لما انت تحبين المدرسات؟ ليش تحبين المدرسات؟ لأنهم تبع علي درسوني. يعني كبرتي بتصيرين مدرسة إن شاء الله؟ إن شاء الله. ولا مهنة الدراسة متعبة؟ إن شاء الله. متعبة مهنة دراسة إزعاج وطلبة وهذا؟ لا. تحبين مهنة تدريس؟ إيه. شاطرة زين. وردة الصباح تهدينها لمن؟ حق أمي وأبوي و أيوه وأبله مثله. أبله مثل ليش؟ لأن أحبه. يلا الله يزيد المحبة. جاء مكانك ناخذ. ما تكلمتي؟ اسمك؟ سارة. فيصل؟ سابع. طيب احنا تكلمنا عن مواضيع كثيرة، نبي نعرف الحين انت ايش اهم شيء في حياتك؟ أهم إشي أرضي أمي وأبوي. يا سلام. طيب. وبعد؟ أهم إشي أشياء زي مثلا أنا بدي أشياء أطلع مثلا دكتورة وأش أدرس أجتهد. تصيرين دكتورة؟ دكتورة إيش؟ يعني دكتورة في هلا منهج جديد لرش دكتورة وصيدلة عامة، صيدلة ودكتورة عامة. هذا حلو. زين زين دكتور زين ضمننا علاج مجاني يعني. ورد الصباح تزين لأي دكتورة لأي مدرسة؟ أمي أبو أنا بهديها وبهدي مع مش أسماء خالد وأبله مثلة. بارك الله فيك وبارك الله فيك. شو عند عبود؟ بتسهرين ورد يا أبو سلمان. بقي عندك حد بعد؟ ايه عندنا شكذا ما شاء الله يعني تشكروا طبون. يلا خذ لك ثنتين منهم ان شاء الله و ان شاء الله. الله اسمك حبيبتي؟ سارة محمد احمد ابراهيم العمادي. نعم يا سارة. انت اختك اصغر واحدة في الباص. انت في اي صف؟ 2A. 2A شنو هاي؟ ثاني A. كذي شاطرة. انت تحبين المدرسات؟ ايوه. ليش؟ هم يعلموني اشياء وايد. بس يعلمونك اشياء وايد تحبينها؟ لان بتكبرين شو تحبي تصيرين؟ اكون معلمة انجليزية. وش معنى انجليزية؟ ما ادري. احس يعني وايد كانوا يعلموني انجليزي فاحس اعرف اكثر من عربي. عارفين الانجليزي اكثر من العربي؟ يعني لا يعني ما ادري شي احب اكثر. تدرسين مدرس انجليزي؟ الله يعين. يعني واجد احب امشي ادرس فالانجليزي واجد ادرس فبكون مع الانجليزي. ليش تضحكين الحين؟ ما اضحك. مستانسه ليش؟ مستانسه احب اتكلم. تتكلمين شيء والله شيء مونس انه واحد يتكلم يضحك زين. ورد الصباح تجين لمن؟ حق الله. حق مين؟ حق امي وابوي. امك وبوج حق ابوك العربيه. طيب وش تحبين الانجليزي؟ ما اعرف. احب اكثر الابو العربيه. ايش اسمها؟ ابو كوثر. ابو كوثر شاطره شاطره شاطره. يلا ناخذ اخر بنت. ايش اسمك؟ ميزه محمد. اي صف؟ خامس باء. خامس باء. احنا طبعا سالنا البنات انت ما كنتي موجوده عند دار الارقم. تعرفين ليش كانوا الصحابة يجتمعون في دار الأرقام بالذات؟ ليش ما اختاروا دار أبي بكر مثلا؟ عشان كان الرسول يعني عشان الكفار ما يعرفون أنه يعني عشان ما ايش معنى دار الأرقام؟ ليش مو بدار أبي بكر ولا أحد ثاني من الصحابة؟ أنا بعيدة عن الكفار شوي عشان يعني ما يعرفوا الكفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يعني يعلم المسلمين الإسلام. بس هذا السبب ولا في أسباب ثانية؟ واضح. يمكن لأن الأرقم كان شاب في مقتبل العمر وما حد يشك فيه مثلا. ما عندي. تعرفين لازم تقرين وتعرفين الأسباب كلها. بارك الله فيك. ورد الصباح تهدينا لمن؟ أبلط العربي أبلط أريج. أوكي. سلمون يا بنات ومشكورين كلكم. يعطيكم العافية. جزاك الله خير أبو سلمان. وين وصلت؟ وصلت المدرسة ولا الحين؟ وصلنا وفي تجمع هنا من الطالبات. لا الله يستر. ايه قال انا ما ادري شلون برجع البيت. الله يستر. الله يحفظهم وسلمنا على إدارة أكاديمية دار الأرقام وجزاهم الله خير على يعني اتاحت لنا الفرصة في فقرة الباص لهذا الأسبوع. وشكرا لك يا أبو سلمان ونلتقي بك إن شاء الله يوم الأحد مع اسمع وصاتي. تواصل معنا 4-8-7-1-1-9 للرسائل القصيرة 2-6-2-8 للتواصل معنا. حياكم الله أعزائي المستمعين. إن شاء الله الأخوات في جامعة قطر من باص للجامعة يقولون إن قالوا للسائق يطول على الراديو فقاموا قام قصر عليه معصب. طيب الظهر معصب. لا احنا اليوم يبين حديث بالأردو يمكن دوستوك وزرقو بايو الله رب العالمين. عط نصيحة للسواقين يا شيخ. تعرف أردو شيء؟ لا ما أعرف. ما تعرف؟ بس كلمات كده بالفرنسي. بالفرنسي ما أعرف فرنسي هو. لا لا اي واحد فرنسي يمكن راح يسمع له. وي بونجور جو فو بارل دو كاتار اي جو سوي دون لو ستوديو اي جيسبر كو فو ايت بيان سافا. جزاك الله خير. نصيحه في محلها. والله ناخذ اول اتصال. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ترى هذه تعليقات عبد الله بن اخونا ابو ناصر. ما شاء الله. اي نعم. شلونك انت بخير؟ الحمد لله. من معاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. من معاي؟ مبارك. مبارك. مبارك شلونك يا مبارك؟ بخير. انت اي صف يا مبارك؟ اول واحد. اول واحد ما شاء الله. خليني اسال مبارك. تفضل. مبارك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف وش معنى مبارك؟ ايه. ايش معنى مبارك؟ البركة. البركة. الله يبارك فيك. ورد تفسير كلمة مبارك في قول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله. فإن شاء الله تعالى حتى تكون مباركا عليك إن شاء الله تتعلم الخير وتعلم الخير ومعلم الخير وتكون داعي إلى الله. إذا شفت مبارك حد من ربعك يعني يسوي شيء غلط تنصحه ولا تتركه في حاله؟ أنصحه. تنصحه شو تقول له مثلا؟ واحد راح مثلا قط فاين في ساحة المدرسة شو تقول له؟ غلط. غلط. وتقول له يشيل؟ إيه. ايوه بارك الله فيك ان شاء الله. وردت صباح تهديه لمن يا مبارك؟ لامي وابي. لامك وابوك عسى الله يحفظك. يعطيك العافيه شيخ سعيد. يعني احنا من بدايات هذا البرنامج وكنا نوزع الورود ويهدونها. نعم. انا لفت انتباهي طول الفتره هذه لامر ان ما احد اتذكر يعني ما احد اهدى ورده لجده او جدته، وهذا مؤشر اظنه سلبي. نعم نعم. يعني إذا هذا الطفل الصغير ما يستحضر يعني جده وجدته إذا هناك إشكالية. لا تعليق. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. شلونك أنت بخير؟ الحمد لله. قلت شيء؟ قلت شيء؟ كنت واحدة هذه مو واحد. كل شيء. اصبر اصبر اصبر اصبر. من معاي؟ شو اسمك؟ عبد الله احمد الشيباني. عيسى بن عبد الله احمد الشيباني. طيب يا عيسى ايش عندك لنا يا عيسى؟ انا مجهز انشوده. انشوده يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم وانشد. يلا قولها قولها. بارودة في بيدي وبنعمتي كفني بارودتي بيدي وبنعمتي كفني يا أمة انتظري تهني ولا تهني يا أمة انتظري تهني ولا تهني يا عقوبتي يا قواه وأنظار الزمني يا عقوبتي يا قواه وأنظار الزمني تسقينا عصفا عصفا هي موجة الفتني تسقينا عصفا عصفا هي موجة الفتني والصبر مجاد في شدة الحني مجاد في شدة الحني يا دولة الكفر بعيونك الحمر يا سلام يا شيخ أنت حلو أنت حلو يا عيسى وتورد الصباح تهديها حق من؟ أمي وأبوي وأي الله عيسى هذا حق عبدتي ويدتي ويدتي يا سلام يدتي وخالتي يا سلام يا سلام في تواصل يا شيخ الحمد لله انت سمعت عبد الله يقول لك انت عسل ايش رايك في عبد الله انت تحب عبد الله خليه يسمع مره ثانيه يسمع عبد الله يمكن انت عسل المشكلة الواحد يكون فيه سكري اتصال آخر يعطيك العافية يا عيسى موفق إن شاء شيخ الله شيخ سعيد لو تأخذ اتصال آخر وياك نعم السلام عليكم وعليكم السلام من معي غاية غاية وش غايتك ما هي الغاية أعظم غاية عندك إيش ماذا تتمنين أني أصير دكتورة ما شاء الله تصير دكتورة ما شاء الله ما شاء. وفي غاية أسمى من هذه إن شاء الله تكوني من أهل الجنة إن شاء الله جنة ها؟ كيف حالك غاية خير وإيش مشاركتك معنا اليوم تفضلي غاية ألو أغني أنشودة أنشودة تنشدي أنشودة يال. تفضلي يا غاية مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل ونكتب. غاية غاية نعم. الانشودة حلوة وصوتك جميل يلا خلنا نسمعها مسلمون يلا بسم الله مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل ونكون نرتضي الموتى ونابى أن نهون في سبيل الله مع أهل الملوك نحن صممنا وأخصمنا اليمين أن نعيش أو نموت مسلمين مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلالا مبطلين نحن بالإيمان أحيينا القلوب نحن بالإسلام حررنا الشعوب نحن بالقرآن خوفنا الحيوب وانطلقنا في الشمال والجنوب نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن بالتوحيد علينا الجبال نحن بالبتان أدبنا الطغى نحن للحق دعاة ورعاة بارك الله فيك تعرفين من كتب هالكلمات عقيل جناحي لا لا يوسف القرضاوي أيوة فضيلة الداعية الشيخ العلامة دكتور يوسف القرضاوي ما شاء الله يحفظك تستاهلين يا ولد بارك الله فيك ولد صباح تهدين لمن أمي وأبوي بارك الله فيك اتصال آخر أقلب أقلب ايوه باقلب اعصابك شوي شوي قلب الناس ما عندك شيء يلا حيهم السلام عليكم عليكم السلام من معانا سارة حمد سارة حمد شلونك يا سارة الحمد لله انت اي صف يا سارة خامس صف خامس احنا اليوم يوسف احمد وسلمان راح دار الارقم مدرسة الارقم انت تعرفين منو الارقم لا سمعتي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتمع معاهم مع الصحابة في هذه الدار ما سمعتي عن هذه القصة الجميلة؟ لا طيب تسألين أمك ولا أبوك ولا أبلة الشرعية قولي لها إيش قصة دار الأرقم ابن أبي الأرقام ومتى كانت هذه وحتى أبو سلمان سألهم يعني كم من الهجرة فما شاء الله البنات بنات الأرقام فاهمين الوضع وأنه يبي يلخبطهم لكن كانوا ما شاء الله عليهم ذكيات طيب سارة إذا أنت عندك رفيجتك تحبينها واجد زين وايد تحبينها معاي وسوت شيء غلط في المدرسة إذا نصحتيها يمكن تزعل عليك تخلينها معاش طيبة ولا تنصحينها يمكن تزعل تنصحها وما راح تزعل ما شاء الله ما شاء الله يحرجونك على الهواء يعطيك العافية سارة طيب وكل واحد يا شيخ له من اسمه نصيب وسارة يعني ما شاء الله عليه طيب ورد صباح تهدينا حق من صديقتي منه ونورة سالة يا سلام ما شاء الله ولا تنسين أمك وأبوك بعد ترى احنا لما يقول أمي وأبوي نقول نعم يستاهلون وأيضا دخل المدرسات يعطيك العافية سارة يستاهلين والدة بارك الله فيكم و عندك مكالمة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معاي؟ عبد الله علي علوي عبد الله علي علوي في أي مدرسة يا عبد الله؟ شويفات في أي صف؟ شويفات أقولك في أي صف؟ صف؟ إيه؟ أول تسمع فقرة ماجد نورك اليوم؟ عطني فائدة من الفوائد اللي استفدت من الفقرة هذه ايه شنو فايدة استفدت ما استفدت شيء من ماجد النورة نسيت افا تكلمنا انا زعلان منك لا لا ان شاء الله انزين ما تكلمنا عن مثلا عن الطعام شو تكلمنا فيه عن الطعام ناكل الطعام الجيدة كل بيمينك ايه انزل قبل ما ناكل شو نقول الحمد لله قبل ما ناكل قبل ايه بسم الله الرحمن الرحيم واذا نسيت وكلت ونسيت تقول بسم الله الرحمن الرحيم شو تقول اقول بعد شو تقول اقول بسم الله الرحمن الرحيم لا اذا نسيت في البداية وكلت نص السندويش وشربت الحمد لله الرحمن الرحيم طيب والله يا شيخ هذا هذه تذكرني نعم تذكرني بمرة كان خلينا نقفل على الاتصال بارك الله فيك ولدنا وما قصرت والله يوفقك وخلي يسمع الآن خلي يسمع الآن الشيخ راح يعلق ويصحح لك المعلومة مرة ابني الصغير عمر آخر يعني آخر العنقود فكان معي مع أحد الإخوة وأخذ حب يشتري له حلوى يعني من ماكينة في مسجد في المسجد مسوين في ماكينة فراح اشترى له حلوى فأخذ الحلوى وما قالش بسم الله هذا الأخ قال له عمر أنت ما قلت بسم الله قول بسم الله أوله وآخره قال له عمي غلط قال إيش قال له مش أوله أوله بسم الله أوله وآخره فهو قال حب ينصح ابني الصغير قال له قول بسم الله أوله وآخره قال عمي غلط قال مش أوله بسم الله أوله وآخره بسم الله جزاك الله خير الله يجزيك خير بارك الله فيكم هلا عمي ربي يشكرك اي والله ربي يشكرك مع السلامة مع السلامة خيارا من خياري جئتنا بعد انتظاري فانجلى وجه النهار والملا صلوا عليك يا نبي كنا صحاري فهما بعد انتظاري غيث نور منك ساري صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد لهم زاد وأنت بغير زاد؟ صباح الحب يا بلادي صباح الطيبة يا ديرة هلي ويا أول عيادي صباح الهيل والقهوة صباح الرفجة والنخوة صباح الخير يا بلادي. أجمل ابتسامة هي التي نراها على وجه مريض ينتظر الموت. إذا اقتلعت عينيك ووهبتها إلى زوجتك فإنها ستسارع إلى سؤالك عن الأنف والأذنين ما تقتنع. تريدون أن أقول حكمة؟ الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وإذا ركلك أحد من خلفك فاعلم أنك في المقدمة. إذا كانت لك ذاكرة قوية وذكريات مريرة فأنت أشقى أهل الأرض فاحمد ربك على نعمة النسيان. من زهد الدنيا ملكها ومن رغب في الدنيا حرمها. الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن. إذا لم تستطع أن تنظر خلفك لأن ماضيك مؤلم ولا أمامك لأن مستقبلك مظلم فانظر إلى السماء تجد الرحمة. إذا كان بيتك من زجاج فلا تلقي الناس بالحجارة. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. والله عندي مثل مخجل شي يقول؟ يقول من المخجل التعثر مرتين بالحجر نفسه. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. صحيح. الإنسان دون أمل كنبات دون ماء ودون ابتسامة كوردة دون رائحة ودون حب كغابة احترق شجرها. من كانت الدنيا نيته أو من كانت نيته الآخرة جعل الله الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. كيف أصبحت يا مصلي وذاكر ربك الغفار، كيف أصبحت يا راضي بحكم الواحد القهار، كيف أصبحت يا مصلي وذاكر ربك الغفار، كيف أصبحت يا راضي بحكم الواحد القهار. تطمن بعد ما سبح عسى زال الكدر وارتاح، تطمن بعد ما سبح عسى زال الكدر وارتاح. أخي في الله كيف أصبح، أخي في الله كيف أصبح. حياكم الله اخواني واخواتي مع برنامجكم اللي هو شو اسمه كيف اصبحت، ومع ضيفنا فضيلة الشيخ ابو سلمان الشيخ سعيد الزياني. بعض الرسائل نقراها شيخ، تفضل. هو الجهاز بعيد عنك الشاشه ولا قلنا، بس انا شايفه في وجوهكم، وجوهكم ان شاء الله لما اشوفكم تبتسموا اعرف ان في رساله طيبه كويسه. واحد يقول او يعني يقول اكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واهدي وردة الصباح لتاج راسي امي ونور عيني ابوي والاغلى صديقه فاطمه حق من أختكم أسمع. هني أبو ناصر يقولك في الواقع الزوجة أعطت عين من عيونها لزوجها الأعمى فأبصر بها وتزوج عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هذا من الوفاء؟ لا هذا من الكراني. يقول أرى بعض الأخطاء من الآخرين ولكن لا أعرف كيف أبدأ بالنصح، فأقول في قلبي الله يهديك ارشدوني. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا للآخرين يعني يدل على الصلاة. لا أنا أعيد الكلام، يقول أنا يعني أرى أخطاء في الآخرين، في الآخرين ما أعرف أنصحهم يعني. لا المقصود إذا كان الواحد في أخطاء كثيرة يعني ليش تدعوه إلى الصلاة إن كان تاركا للصلاة؟ لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الأخطاء والفحشاء والمنكر. نعم نعم. فقعتونا من الضحك من تعليقات الطفل الصغير، هذه لعبة ولا صج؟ صج والله صج. أبو ناصر يا سيد عبد الرحمن لي مشاكل مع ولدي وأبي منك الرأي المشورة. والله في بس تعليق هني الأخوة والأخوات، يعني قضية الاستشارة التربوية هي لا تقل أهمية عن الاستشارة الطبية. أكثر الأمهات الله يجزيهم خير يحسنون الظن في تصون ولدي عنده كذا كذا كذا كذا، فما الحل؟ صحيح حلول عامة هذه لكنها في النهاية لا تجدي، لابد من المقابلة والجلوس والتواصل والكلام مع هذا صاحب المشكلة لعل وعسى أن نصل إلى حل. واحد يقول لو أن جدي محمد على قيد الحياة لأهدي يعني ورود الدنيا كلها، ولكني أهدي دعوة صادقة بالمغفرة والرحمة وجزاكم الله خير. وهذه فرصة واحد يدعو فيها للناس. نعم. اللي يحبهم فعلا. نعم. دعوة صادقة ليس فقط هذا بين الفينة والأخرى، هذا يجب أن يكون دائما وبالأخص بعد الصلوات وبعد الأعمال الصالحة والدعاء للوالدين وللأجداد ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ورد صباح لكل من صلى الفجر في جماعة، وادعوا لي أطلع من الزحمة اللي طايح فيها. من خالد كامل، إن شاء الله تطلع من الزحمة. الله يعطيكم العافية على البرنامج أكثر من رائع، وأحب أهدي وردة صباح للوالد والوالدة والأغلى وأعز أخت في حياتي أمنة المطوع من وضحة علي المري. إحنا شيخ يعني من بداية البرنامج أول ما بدينا قلنا يا ناس أنتوا دائما يعني البرامج فيها انتقادات وسلبيات. نعم. ليش ما نشكر، ليش ما نذكر الناس بالخير؟ فالحمد لله الناس متفاعلين إلى الآن يعني الأمور طيبة. فمسألة أن الواحد يعني مسألة الانتقاد ومسألة يعني واحد يذكر هناك من لا يبحث إلا عن العيوب. نعم. وهذا يتعب. وهناك من لا يرى إلا المحاسن وهذا يستريح ويرتاح. في واحد بيشاركنا في فقرة الحكم يقول إذا كنت تسوق السيارة اعتبر الناس كلهم مجانين وانت العاقل. وهذه نعم هذه قولة دائما كنا نسمع اعتبر لابد أن تعتبر أن الكل مجاني وانت يعني مش هذه تهمة أو سبت سب الآخرين لا يعني اعتبر أن ممكن واحد يغلط عليك أي واحد وأنت انتبه حتى ما تريد حقك تأخذ حقك ولو أنك مثلا أنت اللي عندك حق المرور وهذا جاي يسرع فأنت تصور أن هذا ممكن ما يحترم القانون وممكن يدعمك فأنت تحاول تحتاط وتأخذ لكن ما تقول أنت مجنون ها إلا ما تقول أنت مجنون هني رسالة تقول أسعدكم الله كما أسعدتموني بسماع صوت ابنتي من باص أكاديمية الأرقم من أبو ماجد الأردني نعم ما شاء الله وتفاجأ الظاهر السلام عليكم صباحكم الله بخير الصراحة أحسن برنامج صباحي ما شاء الله على اللي اليهال شاطرين عين عليهم بارد يعطيكم ألف عافية في البرنامج من أخوي غانم صليطي وبدل ما نقول عليهم عين عليهم بارد نقول ما شاء الله لا قوة إلا ما شاء الله لأنه ممكن تقول يقول علينا عين عليهم باردة وتصير حارة وهذا فيصل الخليف يقول هدي ورد الصباح لجدتي وأقول لها الله يطول في عمرك آمين أيضا هذه رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على البرنامج الطيب ووردة الصباح هديها لجدتي ومدرسة قطر التقنية المستقلة أخوكم سالم المناعي سالم الناعي في واحد يشتكي ليش ما تتكلمون عن القرآن وهالأسبوع أسبوع القرآن احنا عندنا شعارنا يا شيخ هالأسبوع اقرأ وارتقي نتكلم عن القرآن كتاب الله هذا الكتاب وكان اللي مقرر فيه نعم الكتاب اللي فيه الخير الكثير في قراءته في حفظه في العبر والعظات فيه جميع يعني في جميع أمور حياتنا لكن في نفس الوقت نهجر هذا القرآن نعرف أن فيه الخير كله وأن هاي كلام الله والكلمة اللي نقراها والحرف نقراها نحصل على حسنات كثيرة لكن نهجر القرآن ما السبب؟ هو حقيقة عندما يكون الإنسان ضعيف الإيمان فلا يستحضر الحسنات التي تترتب عن تلاوة كتاب ربنا جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالواحد عندما يزداد إيمانه يصير يعرف قيمة الحسنة أنا مرة أحد الدعاة الشيخ عبد الله الساكني كان شاف عنوان في هولندا عنوان مكتوب بودو فين سترات طويل قال لي أوه كلمة كم طويلة ما فيها ولا حسنة في أحيانا الواحد يقول كلمة طويلة ما فيها حسنات فنحن إيش نحن دائما إذا كان متى الإنسان يعرف قيمة الأعمال وقيمة الحسنات عندما يكون عنده الإيمان وهنا مرة أذكر مرة كان الشيخ أبو بكر الجزائري شفاه الله تعالى نسأل الله تعالى له الشفاء والآن كان هو كبير في السنين ومريض ولكن هالأيام سقط كان في بيته وسقط وتكسر في كسر نسأل الله تعالى أن يشفيه لأن أنا أحيانا قلت له شيخ أنا أحيانا أحكي عنك بعض كلامك وأقلد قلي كلما قلتني أدعو الله لي فنسأل الله تعالى أن يشفيه لا أسلوب مميز سبحان الله نعم. كان مرة كان في بلجيكا وكان يلقي درسا هناك في المسجد فأراد أن يبين بأن قيمة الأعمال بالإيمان إذا وجد الإيمان الإنسان يعرف واحد أمامه قال ما اسمه قال عبد اللطيف قال يا عبد اللطيف لو أعطيناك بروكسل كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة تقبل قال لا قال والله ما في مؤمن يقبل قال لو أعطيناك بلجيكا كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة تقبل قال لا قال والله ما في مؤمن يقبل قال لو أعطيناك أوروبا كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة تقبل قال لا قال والله ما في مؤمن يقبل قال لو أعطوك الدنيا كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة حتى تموت تقبل ولا لا قال لا قال والله ما في مؤمن يقبل ثم قال الشيخ ولكن وأسفا هناك أناس ما أعطوهم ولا شيء وتركوها لا إله إلا الله فقيمة الأعمال قيمة القرآن الإنسان يهجر القرآن إذا كان جاهلا بالقرآن وكذلك لا يعصي الله إلا الجاهل بالله أو الغافل عن الله ولكن ما هو دور الدعاة ودور الوعاظ ودور المسلمين أجمعين يعني دور الصالحين وهو أن الجاهل يحتاج أن يعلم والغافل يحتاج أن يذكر وهذا دورنا، ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن عندما نستحضر قيمة القرآن ونستحضر قيمة الحسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أتصور ألف لام ميم 30 حسنة، فأنا آنذاك أرغب في تلاوة القرآن. والقرآن كذلك يجب أن يكون منهج حياتنا، لأن كما ذكرت أنا في محاضرة أمس اللي كانت عندي في الدفنة في مسجد الشيخة موزة بنت فهد، كان عندي محاضرة أمس وقد سجلت لبعض القنوات الفضائية، فقلت بينت على أن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على قيبة والله نسيت إيش كنت حقول، قضية القرآن في هجر القرآن. أيوة المقصود أيه، قلت بأن تعلم القرآن وحفظ القرآن هذه وسيلة، ولكن وسيلة تعبدية تقربنا إلى ربنا جل وعلا، نتعبد بها إلى الله عندما نقرأ القرآن، عندما نحفظ القرآن، عندما نتعلم ترتيل القرآن وتفسيره، ولكن الغاية القصوى والعظمى هي أن نعمل بالقرآن، لأن حتى يكون الإنسان من أهل القرآن عليه أن يعمل به، العمل به والدعوة إليه، هذه الغاية القصوى. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما ورد في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. أهله من هم؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما. خالد بن الوليد لم يحفظ القرآن، لماذا؟ ما استطاع أن يحفظ القرآن، أشغله الجهاد عن في سبيل الله عن القرآن، لأنه كان يحارب ضد الإسلام والمسلمين، قلب الله قلبه فغير وجهته فأصبح مجاهدا وأصبح سيف الله المسلول. كان يروى على أن خالد بن الوليد كان أحيانا يمسك القرآن ويبكي ويقول: أشغلني عنك الجهاد في سبيل الله، كأنه قال: سامحني، أشغلني عنك الجهاد في سبيل الله. نحن ماذا أشغلنا عن القرآن؟ ماذا يعني حقيقة، يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، ولكن يجب أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. وهو فائدتنا من كتاب الله جل وعلا عاجلة وآجلة، لأن من أعظم أسباب السعادة أن يكون القرآن في صدورنا وفي قلوبنا. لهذا كما يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم شيخنا، الآن قضية أنواع الهجر ودنا نتكلم في قضية قراءة القرآن. الآن في أخت هنا يعني رسالة غريبة حقيقة: أنا أقعد حق القرآن في اليوم 12 ساعة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذه والله تعيش في جنة، كما ذكر الإمام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، إن في الآخرة جنة، من إن في الدنيا جنة من لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة. يعني جنة الدنيا هي الطاعات، هي التواصل مع هذا الكتاب العظيم، يعني 12 ساعة يوميا تجلس مع القرآن. هو حقيقة إذا الإنسان وجد سعادته في كتاب الله تعالى، الناس يبحثون عن السعادة، وهناك من يقضي 12 ساعة أمام التلفزيونات، هناك من يقضي 12 ساعة في الانترنت، هناك من يقضي 12 ساعة في لعب الكرة أو في القضية. شوف قضية: فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تلاقي أنا قلت مرارا أقول بأن بعض الناس تضيق صدورهم في بيوت الله، أقول لكم طوع ذبحنا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هؤلاء الذين يقول طوع ذبحنا، يقول للمغني: أعيد أعيد، سبحان ربي العظيم. هذا يقول حبيبي حبيبتي تقول له أعيد، وهذا يقول كلام الله مطوع ذبحنا مرة واحد واحد. تصور ناس من كثرة ضيق صدورهم في بيوت الله مرة واحد شيبة زعل على الإمام، وهذا كذلك احتقار حملت كتاب الله تعالى، هذه مصيبة كبيرة ابتليت بها الأمة. فإيش قال انت إيش بلك مع قل هو الله أحد؟ تزعل مياها ولا إيش؟ ليش ما تقرب قل هو الله أحد؟ فالرجل مسكين هذا ما راح يقرأ بعد الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. عقب ما خلص قال تعال وش سويت؟ قل هو الله أحد. طولت أقول أنا خابرها قصيرة طولتها يا أخي طولتها. إيش سوى في المسكين في صلاة أخرى؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر. الركعة الثانية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. مصيبة هذه أن تضيق صدورنا في بيوت الله تعالى ويضيق الإنسان صدره عندما يسمع كلام ربه جل وعلا وتلاقي في مجالس اللهو واللعب قاعد بالساعات يتكلم يسولف وبالساعات أمام التلفزيون والفضائيات وانتقل من فضائية إلى فضائية بالساعات. لهذا مشكلة هذه قضية الصدر قضية القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وأكبر هجر للقرآن هو عدم العمل به ألا نعمل به يعني أن نحيا به. القرآن كذلك الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به مشكلة يكون حجة عليه. يجب علينا أن نعمل به أن يكون منهاج حياتنا أن يكون معنا بالليل والنهار أن نتلوه آناء الليل وآناء النهار يكون معنا بالليل معنا بالنهار. أن والصحابة رضي الله عنهم كان كل واحد منهم قرآنا متحركا موبايل قرآن متحرك وأخلاق القرآن كانت في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وهو الذي قال فيه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فنحتاج إلى جهد لإخراج الصفات القرآنية من السطور إلى الصدور. نعم جزاك الله خير شيخنا. الآن هناك يقول يا شيخ ما في وقت فهل نكتفي من القراءة بالسماع؟ احنا في السيارة نسمع قرآن أما غيره فليس لنا مع القرآن نصيب. هل هذا يكفي يا شيخ؟ لا هذا هو على الإنسان أن يتلو القرآن ويسمع القرآن. وهناك الذي ولو كان من أكبر القراء يحتاج أن يسمع إلى غيره ولو كان من أكبر العلماء يحتاج أن يسمع لغيره. هل هناك أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أعلم. الله تعالى أنزل القرآن على قلبه وكان يحب أن يسمعه من غيره. جاء إلى عبد الله بن مسعود كما هو معلوم قال اقرأ علي القرآن. قال كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك. فرفع عبد الله بن مسعود بصر رأسه فإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدموع. هذا هو الشاهد يبكي فما بال مشهود عليهم لا يبكون. لا إله إلا الله لا إله حقيقة. فلهذا قضية الإنسان لابد أن يتلو القرآن ويسمع من غيره حتى الدعوة إلى الله. ليس هناك شخص في هذه الأمة من المسلمين ناهيك عن غير المسلمين. ليس هناك غني عن الدعوة ما يحتاج الدعوة. أنا أدعو إلى الله وأحتاج أن أدعى. أنا أدعو أنا داعي أدعو ولكن أسمع الدعوة من غيري. لماذا؟ أنا قلت مرة كنت مع جمع في كبار علماء الأمة وقلت لهم سأقول كلمة إما أن يعني إن كانت صحيحة فقولوا صحيح وإن كانت غير صحيحة فصوبوا خطأي. قلت كل الناس بما فيهم كبار العلماء يحتاجون إلى الدعوة إلى الله. قالوا كيف؟ قلت له يدعى الإنسان إلى ماذا؟ كل إنسان يدعى إلى الدرجة الأعلى من التي هو فيها معنى دائما محتاج للترقي أن يترقى. ورب مبلغ أو عام سامع. ربما أنا أدعوك أنت أعلى مني وأعلم مني وأدعوك إلى درجة هي أعلى من التي أنت فيها. فهل هناك من يستطيع أن يدعي بأنه وصل إلى درجة إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ معنى أن فقلت لهم هل نحتاج إلى الدعوة ندعى إلى الدرجة الأعلى؟ قال نحتاج والله محتاجين. وأجهل الناس هو الذي يعتقد أنه أعلى هو أعلم الناس. لماذا؟ لأن كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله العلم ثلاثة أشبار. من دخل الشبر الأول تكبر. هناك من يدخل يتكبر بشيء قليل من العلم. من دخل الشبر الأول تكبر ومن دخل الشبر الثاني تواضع. الشجرة إن كانت فارغة لا ثمار فيها شايفة نفسها فوق ولا تعطيك لا ثمار ولا ظلال. ولكن الشجرة إن كانت مليئة بالثمار تتأطي الدنع كما نقول تتأطي وإن ضربتها تعطيك ثمارها. من دخل الشبر الأول تكبر ومن دخل الشبر الثاني تواضع ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. وكان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كان يقول نحن لم نؤت حتى هذا القليل. إذا كان هذا كلام ابن عباس ماذا يقول غيره؟ جزاك الله خير. إذن أحبتي فالقرآن حجة العبد أو عليه، وهو شفيعه والمرتقى به في الجنة درجات علا، الذي يهجره سيكون خصيمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وحرصنا عليه، حرصنا عليه لا ينبغي أن يكون رماضيا فقط، لا يفترض أن يكون رمضانيا فقط. حقوقه لا تقف عند التلاوة طبعا، بل من حقوقه أيضا أن نتدبره وأن نعمل به وأن نجتهد في تبليغه للعالمين. فمن هجر تدبره أو العمل فهو ممن هجر ونأى عنه بجانبه، نعوذ بالله من الخذلان. هجروا القرآن والذكر الفضيل، هجروه وبعثه النور الجميل. هجروا القرآن والذكر الفضيل. جاءتني رسالة في عبر الهاتف من ابن سلمان ونحن نتحدث عن القرآن، قال يقول فيها: قال أحد السلف: ما من قلب يعيش مع القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى. هجروه وبعدوا النور الجميل، هجروه ومن له إلا القليل، تركوا سر النجاة وفارقوا هجروا الترتيل واللحن الحزين، وتناسوا كم به وصى الأمين. إنما القرآن من... حياكم الله أخواني المستمعين أخوات المستمعات مع آخر حلقة في هذا الأسبوع المبارك، اقرأ وارتقي. خلنا يعني نختم هذه الحلقة مع صوت فضيلة الشيخ سعد الزياني وأنشودة طلع البدر علينا. احنا بدنا أيضا اللي في السيارات الآن يرددون معنا، ترددوا معي انتم. يلا توكل على الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك، ورقنا به إلى غرفات الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.